بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: واذا لم يشرع دعاء الملائكه لم يشرع دعاء من مات من الانبياء والصالحين، ولا ان نطلب منهم الدعاء والشفاعه وان كانوا يدعون ويشفعون. قصد هنا قبل ان نتجاوز العباره: واذا لم يشرع دعاء الملائكه وهم احياء، فغيرهم من دعاء من مات من الأنبياء والصالحين باب أولى. نعم. لوجهين: أحدهما أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم، فلا فائدة في الطلب منهم. الثاني أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك بهم، ففيه هذه المفسدة. في هذه الحال يعني في حال موتهم. الثاني أن دعاءهم أي دعاء الأنبياء والصالحين من مات منهم، دعاء الأنبياء والصالحين الأنبياء الميتين، أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال أي في حال موتهم يفضي إلى الشرك. نعم. فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه؟ بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه، فإنهم ينهون عن الشرك بهم، بل فيه منفعة، وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم، فإنهم في دار العمل والتكليف، وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة. نعم. في المقطع التالي عشان بس يتضح، سيتكلم الشيخ في صفحتين أو ثلاث وربما أكثر عن أنواع السؤال، وسأنبهكم الآن أو أملي عليكم الفقرات الرئيسية في هذه الأنواع علشان يتضح الكلام القادم بدل أن نقف عند كل مسألة. الشيخ في المقطع التالي في قوله: وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية وما بعد هذا الكلام، سيذكر أنواع السؤال الممنوعة والمشروعة والمباح من خلال الكلام القادم. فطبعا الممنوع هو سؤال الخلق ما ليس في مقدورهم، وسؤال الخلق ما ليس في مقدورهم سيذكر الشيخ أن المقصود به سؤالهم ما لا يقدرون عليه في الدنيا، وسؤال الأموات، لأن الأموات ليس في مقدورهم أن ينفعوا الأحياء، فسؤال الأموات مطلقا ليس في المقدور، فهو إذن من الممنوع قطعا لأنه ليس مقدورا عليه. هذا مسألة واضحة. ثم بعد ذلك ذكر أن المشروع نوعين: المشروع سؤال الله عز وجل، وهذا هو الواجب على كل العباد أن يسأل الله، وهذا هو مقتضى العبادة، فالعبادة كلها سؤال لله عز وجل، وهذا نوع من المشروع. ونوع من المشروع هو سؤال الحي القادر فيما يقدر عليه، هذا أيضا لا حرج فيه، لكنه يتفاوت منه المكروه ومنه المحرم لأمر عارض ومنه الواجب ومنه الجائز، يعني سؤال العباد ما يقدرون عليه، هذا مشروع لكنه يتفاوت. ونوع ثالث من السؤال المشروع وهو سؤال من يريد أن يتعلم، هذا أيضا منه ما هو واجب وهو ما يتوقف عليه الدين، ومنه ما هو جائز وهو سؤال الاستزادة من العلم إذا لم يكن من المستحبات والواجبات. وكذلك من السؤال هذا النوع من السؤال ما قد يكون حرام، كالسؤال عن أمور القدر المعضلة أمام الملأ، السؤال عن أمر يشكل على الآخرين يدخل عليهم الشكوك إلى آخره. الشاهد أنه هذا سؤال مشروع مباح، وأحيانا يكون واجب، وهو سؤال العلم. النوع الرابع وهو المطلق، وهو أن الأصل في السؤال الإباحة إذا توافرت فيه الشروط. الأصل في السؤال الإباحة إذا توافرت فيه الشروط، فسؤال الخلق ما هو في مقدورهم الأصل فيه الإباحة. نعم. وهذا شيء. الشيء الآخر إذا سيبين الشيخ الفروق بين هذه الأنواع بين الحد المباح والحد المشروع والحد الممنوع، الحد المباح والمشروع والممنوع. ثم أيضا سيركز على أن سؤال الخلق في الأمور المباحة من الأمور العادية وليس من أمور العبادات، ليقطع على المبتدعة حجتهم في أن الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة متعددة في أمور دنياهم ودنياهم، فيقول أن هذا من باب الأمور المباحة ليست من باب العبادات. ما تعبدوا بأن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وهو حي، ما تعبدوا تعبدا إلا في أمر الدين، أمر في أمر الدين فنعم، أما في أمور الدنيا في الأمور المباحة فغاية ما يقال أنه مباح السؤال، لكن مع ذلك قد يحرم أحيانا وقد يستحب أحيانا إلى آخره. نعم. وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه. وسؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي ارغب إلى الله لا إلى غيره. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإيتاء لله والرسول، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمرهم بإرضاء الله ورسوله. وأما في الحسب فأمرهم أن يقولوا حسبنا الله، لا يقولوا حسبنا الله ورسوله. طبعا الحسب هنا المقصود به شرعا التوكل والاعتماد، فلا التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، والاعتماد لا يكون إلا على الله، وهذا يندرج على سائر الأعمال القلبية. سائر الأعمال القلبية لا تصرف إلا إلى الله عز وجل، وإن كان بابها قد يختلط بالأعمال بأعمال الجوارح والأعمال العادية في الناس. التوكل لا يكون إلا على الله، الاعتماد لا يكون إلا على الله، الحسب لا يكون إلا على الله، لكن مثل الاستعانة، الاستعانة من الأمور التي يعني لا بد فيها من التفصيل، لها وجوه. فالاستعانة القلبية ما ينبغي أن تكون إلا على الله عز وجل. الاستعانة في أمر يتعلق بمستقبل الإنسان، في أمر يتعلق باعتماد القلب، فهي نوع من التوكل لا يجوز إلا على الله. لكن الاستعانة في الأمر العادي في الأمور الظاهرة العملية، الأمور العملية غير الأمور القلبية، يجوز الإنسان أن يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. ولذلك كثير من الناس يخلط في موضوع الاستعانة، وحتى أن بعض أهل العلم يضرب مثلا يقول: لا يجوز المسلم أن يستعين ولا يستغيث بغير الله عز وجل، ومن فعل ذلك فقد أشرك. يقصد الاستغاثة القلبية اللي هي تمام التوكل، تمام الاعتماد، تمام الحسب، هذا لا يكون إلا على الله عز وجل، صرفه لغير الله شرك. لكن الجانب الآخر وهو يعني الاستعانة بما يقدر عليه البشر، الاستعانة بهم فيما يقدرون عليه، هذا أمر آخر، لكن ليست استعانة قلبية، الاستعانة ظاهرة. فالقلب يجب أن لا يتعلق إلا بالله عز وجل، لا يتوجه إلى الله. الأعمال القلبية أقرب إلى يعني البيع العبادة البحتة، أما الأعمال الجوارح فهي في الغالب لا تدخل فيها جوانب الأعمال البحتة إلا في العبادات. أما الاستعانة بالمخلوقين في الأمور التي يقدرون عليها فليست داخلة في العبادات، بخلاف الأعمال القلبية فهي عبادة. أعمال قلبية عبادة، توكل واستعانة والرجاء والخوف والخشية، هذه كلها عبادة. نعم. ويقولوا إنا إلى الله راغبون، لم يأمرهم أن يقولوا إنا لله ورسوله راغبون، فالرغبة إلى الله وحده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاق، فلو جهدت الخليقة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وهذا الحديث معروف مشهور ولكن قد يروى مختصرا. وحديث صحيح صححه الألباني وغيره من أئمة العلم، ولكن الذي صححوه لا يدخل فيه ما بعد السطر، من السطر الثاني وما بعد، فإن استطعت أن تعمل لله، هذا لفظ زائد في هذا النص. أما ما قبل ذلك فقد صححوه بألفاظ متعددة ومختلفة، بعضه مختصر كما قال الشيخ وبعضه مطول. نعم. وقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هو من أصح ما روي عنه. وفي المسند لأحمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا. قال عوف: فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك. نعم، على حال هذا الحديث كثيرا ما يتكلم عنه الناس قديما وحديثا، ويخوضون في معنى لا يسترقون. ما معنى لا يسترقون؟ وهل من طلب الرقية يخرج من هذه الأوصاف؟ وكيف يكون عدم طلب الرقية؟ ولأهل العلم كلام غالبه وجيه، لكن من أوجه ما قرأت أن هؤلاء أيضا هذا الصنف من قوة توكلهم على الله عز وجل لا تتطلع نفوسهم إلى طلب الرقية، ليس مجرد أنهم يتصبرون عن طلب الرقية، لا، أنهم من قوة تعلقهم بالله عز وجل وقوة صلتهم بالله لا تتطلع نفوسهم إلى طلب الرقية، لا يفكرون بطلبها، فهم كلما تحسوا بالألم تعلقت قلوبهم بالله، رجوا من الله عز وجل أن يشفيهم، رقوا أنفسهم. ثم أنهم يعلمون أن الرقية حق وشفاء فلا يحتاجون إلى أن يرقاهم غيرهم، وهم يملكون أن يرقوا أنفسهم فيرقوا أنفسهم. ولذلك ينبغي للناس الآن أو ينبغي لطلاب العلم أن يعودوا الناس وينبهوهم على أن الرقية من الشخص لنفسه أنفع من أن يرقاه غيره. لكن قد تتخلف بعض، يعني أو قد يتخلف أحيانا أثر الرقية لأسباب عارضة، وإلا فالإنسان مهما كان عنده شيء من التقصير، المسلم مهما كان عنده شيء من التقصير وعنده شيء من الإعراض، فإن رقيته لنفسه أفضل وأرجى من أن يلقاه غيره. ومن هذا الجانب كان هؤلاء هذا الصنف الذين هم من 70,000 أدركوا هذه الحقيقة، أدركوا أنهم لا يحتاجون إلى أن يطلبوا السبب من غيرهم والسبب معهم، إضافة إلى ما قلته قبل قليل، وهو أنهم من قوة اعتمادهم على الله عز وجل ومن قوة تعلقهم بالله لا تتطلع نفوسهم إلى الرقية، إلى طلب الرقية من الغير، لا أنهم لا يستبيحون الرقية أو لا يجيزونها، والله أعلم، لا يظهر لي هذا لأن مشروعة،

للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية، لأن المستولي يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه. ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه، كما استطعم موسى والخضر أهل القرية، وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه، وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه. فالبائع يسأل الثمن، والمشتري يسأل المبيع. ومن هذا الباب قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أحسنت، نقل عند هذا المقطع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعرض بعض الأسئلة. نعم، مئة واربعة وثمانين. نعم صحيح، تصف النوافل. نعم لا، ما يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر الركوع فعظم وهي رب، لأن من تعظيم من المشروع في الركوع أن يدعو، يعني أن يسبح الله عز وجل أولا، ثم لمن أن يدعو، لأنه ورد أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفر لي دعاء. تقول يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يتأول قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فورد الدعاء في الركوع، فإذا المقصود التسبيح أولا، ثم لا مانع من الدعاء في الركوع، لكن الأولى في الفرائض الاقتصار على المأثور، في الفرائض بالذات الاقتصار على مثل هذا الدعاء. أما في النوافل الأمر فيه سهل أو فيه سعة، فلا مانع أن الإنسان يدعو في القيام أيضا بعد ما يقرأ في بداية الصلاة أو بعد الفاتحة أو بعد السورة التي يقرأها قبل أن يركع يدعو، وإذا ركع يدعو، وإذا رفع يدعو، لا حرج في هذا، وإذا سجد، لكن بعد أن يقوم بأركان الصلاة وواجباتها بعد أن يقرأ الفاتحة وما يتيسر. يقول: ما رأيكم في العبارة التالية: القرآن الكريم كتاب الله المتلو، والكون كتاب الله المشاهد. على أي حال، هذه من العبارات اللي تحتاج إلى تفصيل. أما كون القرآن كتاب الله المتلو لا حرج في هذا، طبعا هو لا حرج، يقول هذا هو الحق، هذا هو الحق، وهو يعني مذهب السنة والجماعة، فهو كتاب الله المتلو. لكن الكون كتاب الله المشاهد، يعني هذا من باب التجوز في التعبير، ولا يظهر لي أنه فيه حرج. صحيح فيه مبالغة في نوع من المقابلة لكتاب الله المقروء بكتاب الله المنظور، والمقابلة غير لائقة في هذا المقام، لأن كلام الله القرآن كلامه وصفته وهذا خلقه، فمقابلة صفة الله بخلقه يعني غير لائقة. صحيح أن الكلام فيه لبس، لكن ما أرى أنه من بدع الألفاظ، يعني من الأمور التي إذا عرفنا قصد القائل فيها يعني تتجوز. ثم قال: وردت هذه العبارة إلى آخره، أينما وردت هذا حكمها فيما يظهر لي. قل: هل تسمية العقلانيين تسمية صحيحة؟ أليس هذا تشريف لهم؟ ألا يوجد اسم أوضح من هذا نسميهم؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه: أفلا يعقلون. نعم، كلمة العقلانيين عند كثير من الناس والعامة قد أحيانا تفهم التزكية، لأنه الناس يمدحون العقل والعاقل والتعقل، فهو من الأمور الممدوحة. ولذلك لو اصطلح طلاب العلم على مسمى لهؤلاء غير العقلانية لكان أولى، لكن مع ذلك أصبح عند المتخصصين يفهم منه الذين يقررون الدين بعقولهم، ويفهم منه الذنب عند المتخصصين. أما عند عامة الناس فالإشكال وارد، ولذلك لا مانع أن يطرح الموضوع على أهل العلم والمختصين لعلهم يبدلون هذه الكلمة بغيرها. طبعا بعض الناس سميهم العصرانيين، وكذلك هذه تشعل بالتزكية عند من لا يفقه الدين، وبعضهم يسميهم يعني بأسماء أخرى قد لا تكون مشتهرة، الأهل التجديد، وهذه أيضا فيها نظر. فالأولى فعلا تفادي هذه الكلمة إذا أمكن. يقول نحن أربعة أشخاص، ذكر أحد البلدان البعيدة من البلدان الإسلامية البعيدة، نعيش في قرية فيها مسجد واحد فقط وإمام صوفي يأتي ببعض الألفاظ والعبارات، مثل بعد الصلاة يقول وهو يعلم وهو يعلم المأمومين ربي بالمصطفى بلغ قصدنا، وكذلك يقول يا لطيف 129 مرة ونحو ذلك من البدع، فما حكم الصلاة خلفه وهل نصلي وحدنا في البيت؟ السائل ذكر نموذجين، ربي بالمصطفى بلغ قصدنا، لا شك أن هذه كلمة بدعية، لكن ما يظهر لي إن فيها يعني ما يقتضي الكفر، وكذلك يا لطيف 129 مرة، يا لطيف ينادي الله عز وجل باسمه، وتحديد 129 مرة أو النداء بهذه الصيغة لا شك أنه بدعة، لكن مع ذلك ليست بدعة مكفرة. وعلى هذا فإنه إذا كان لا يمكن الصلاة خلف غيره إلا بفرقة عن الجماعة، ولا يمكن أن يبدل بغيره، فالصلاة خلفه جائزة إذا لم يكن عنده أعظم من هذه البدع، يعني لحفاظا على الجماعة وعدم الفرقة. أما إذا أمكن الصلاة مع غيره ممن هو أفضل منه ولو بشيء من المشقة، أو أمكن تبديله، فالأولى أن لا يصلى خلفه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.